بالجمال توارى وتأوهي ملأ الفجاج عوارا كسفينة في بطن بحر قد جرت والفؤاد وللسير يلهب نارا سربي لسرب حبيب قلبي مسرعا سربي لسرب حبيب قلبي مسرعا يا جمر وجدي واقطعي الأقطار واجعل مع الأيام صبرا صالحا فالصبر سر يظهر الأسرار أحسن ببارك تمون فكم وكم في طرف رمش يسرا لعسارا وخذ النبي وسيلة فهو الذي أدحى في قص العام مهدارا وخذ النبي وسيلة Yeah, fine. سيدي سوء